خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم خاشعا أبصارهم خاشعة أبصارهم خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم. كلها بمعنى واحد لكنها قراءات. الخشوع الذلة، خشع ببصره خفض، لكنه أضاف الخشوع إلى البصر لأن أثر العز وأثر الذل يرى في عين الإنسان. مهما رأيت إنسانا لو نظرت إلى عينيه ترى في عينيه الذل، أثر الذل، أو ترى في عينيه أثر العز، فأضاف الخشوع للأبصار حيث يرى فيها آثار العز والذل. فقال خاشعة أبصارهم، أي حين يخرجون من الأجداث، يوم يخرجون من الأجداث يخرجون وهم في ذل، كقول الله تبارك وتعالى عنهم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ويقول خاشعون، خاشعين من الذل، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فكذلك هنا يحدثنا ربنا تبارك وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعة أبصارهم، خاشعة، خاشعة أبصارهم، وخشعا وخاشعا وخشعا، كلها أقرار. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، جمع جدث، الجدث القبر، والأجداث القبور، يخرجون من الأجداث. وكلمة يوم منصوبة بيخرجون، ظرف لكلمة يخرجون وإن كان مقدم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الجراد المنتشر متوجه إلى قصد، قصد معين. وسرب الجراد يحبب الشمس من كثرته ومن تلاحمه، ذاك موقفهم حين يستجيبون للداعي يوم يدعو الداعي. فإذا بهم يذهبون في اتجاه الصوت رغم أنوف الجميع في اتجاه الصوت، فيشبهون الجراد المنتشر. ولكن في مكان آخر يقول الله عن الناس في يوم البعث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هي أحوال، وقد قلنا من قبل القيامة مواقف وأحوال متغيرة. 50,000 سنة، 50,000 سنة، ماذا يحدث في 50,000 سنة؟ مواقف وأحوال. حين يخرجون الناس من قبورهم في الأول، في أول خروجهم يخرجون فزعين، فزعين، من بعثنا من مرقبنا، من بعثنا من مرقبنا، فزح وهلع وخوف ورعب. فيتدخلون في بعضهم وكل واحد منهم يتجه في اتجاه مخالف، وتحدث هذه الربكة فيصبحون كالفراش المبثوث. فإذا سمعوا الداعي انتظموا واتجهوا جميعا في اتجاه الصوت، فيكونون كالجراد المنتشر. فهي أحوال، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. خطع، يخطع، مد بصره إلى الشيء ولم يحوله عنه. وأخطع أسرع في عدوه وفي مشيه. وأخطع مد العنق، مد عنقه، مد عنقه وصلبه في اتجاه واحد للأمام. مهطعين تعني هذا المعنى، أنهم مسرعين إلى اتجاه الصوت، مادين أعناقهم إلى الأمام، مادين أعناقهم إلى الأمام، أبصارهم ثابتة لا تتحرك ولا تزيغ يمنة أو يسرى، وهم مسرعون نحو الصوت مهطعين إلى الداع. ذاك وصف للناس في ذلك اليوم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير، أي يوم عسير. نعم، على الكافرين غير يسير، هم يقولون ذلك، يقول الكافرون هذا يوم عسير، لكن المؤمنين في ذلك اليوم يتولاهم الله تبارك وتعالى برحمته، فلا يكون الإنسان وحده. الكفار والفجار في ذلك اليوم كلهم آتي الرحمن عبدا، وكلهم آتيه فردا، هلك عنه ماله ولم ينفعه سلطانه، وفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ له شأن يغني، لا يعرف أحد أحدا، وكل إنسان يتبرأ من الكل، يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلته التي تغويه، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، حتى الرسل نفسي ثم نفسي. يوم غاية في الخطورة، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فلا يكون العبد منتربا أو خائفا أو فزعا، بل مطمئنا، ولا يكون وحده، بل يطوف به ويحيط به أحبابه، أصحابه، أهله، إخوانه في الله، الذين اجتمعوا معه على ذكر الله وعلى القرآن وعلى الطاعة. ربنا تبارك وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الخلة تنقطع، المحبة تذهب، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن هناك نسب يبقى، هناك نسب يبقى، إن يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. نسب الله باق إلى يوم القيامة، حين ينادي: أين أهلي؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أهل القرآن وعمار المساجد، أهلي وجيراني. فقد صيغ في هذه السورة قصص أمم مكذبة، وربنا تبارك وتعالى قص علينا بعض القصص وسكت عن الكثير من القصص. يسري ربنا تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعزيه، فيقول له: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. قوم نوح هم أول الأمم بعد آدم، وجاءت كلمة التكذيب مرتين في الآية: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا، وكأن الكلام تفصيل بعد إجمال: كذبت فكذبوا، كذبت إجمال فكذبوا عبدنا تفصيل، أو كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا بالرسل جميعا، كذبوا بالرسل جميعا ولم يؤمنوا بوجود رسل أصلا. فهناك من يكذب برسول واحد ويصدق بباقي الرسل ويقول هذا ليس برسول، ويصدق برسل أخرى، وهناك من يكذب بكل الرسل. فقوم نوح كذبوا بجميع الرسل ثم كذبوا بنوح، والمعنى قد يكون: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، أي كذبوه تكذيبا عقب تكذيب، تكذيبا بعد تكذيب. فقد عمر نوح في قومه مدة البعثة 1000 سنة إلا 50 عاما، ويأخذ الرجل ابنه ويذهب به قبل أن يموت إلى نوح ويقول له: هذا كذاب، إياك أن تسمع له، وقد مشى أبي بي إليه كما مشيت بك وقال لي مثل ما قلت لك. فيموت الأب على الكفر وينشأ الابن على الكفر. وكان الناس يمرون على نوح ما يمر عليه أحد إلا ويأخذ بتلابيبه ويخنقه حتى يخر مغشيا عليه. فإذا أفاق نوح قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. آذوا أشد الأذى وعمر معهم 1000 سنة إلا 50 عاما لا يلدون إلا فاجرا كفار، كفار من أصلاب كفار. وكلما عمر فيهم نوح لم تكن تلك عبرة لهم أو آية، فالناس يموتون وهو لا يموت، الناس تموت وهو لا يموت، الناس تموت وهو لا يموت. قرون قرون، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد كله يذهب ويبقى نوح، ومع ذلك لا يؤمنون به ويقولون مجنون. أمر غريب، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء حقا وصدقا، من يضلل الله فما له من هذا. سبحان الله. كذبوه وكذبوه واستمروا في التكذيب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، اتهموه بالجنون، وما من أمة إلا واتهمت رسولها بالجنون. والزجر، كلمة والزجر جاءت بالبناء للمجهول أو بالبناء للمفعول للتناسق مع رؤوس الآية، رؤوس الآية. لم يقل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجروه، قالوا مجنون والزجر. الزجر الزجر كما قلنا زجره فانزجر، والزجره فالزجر. قالوا مجنون والزجر أي زجر بالأذى، بالأذى ومنع بالإذاية والسباب والشتم والضرب وما إلى ذلك. قالوا مجنون والزجر، والزجر تعقيد ليس من كلامهم، هم قالوا مجنون. بعد ذلك الزجر حكاية عنهم كيف ازدجروا وزجروه وآذوه وشتموه وسبوه وفعلوا به وفعلوا. قال بعضهم بل هي من كلامهم أيضا، وقالوا مجنون والزجر أي ازدجرته الجن، ازدجرته الجن فتخبطته الشياطين فهو لا يدري ما يقول. وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه إني مغلوب فانتصر. قرأت إني وقرأت أني، أني أي بأني، وإني على إرادة القول. دعا ربه، وما من نبي دعا على قومه إلا بإذن من ربه. فقد استمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويسأل الله لهم الهدى مهما آذوه ومهما فعلوا فيه، إلى أن قيل له يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انت لن، لا من الأحياء ولا من الذين سوف يأتون بعد ذلك، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وانتهى الأمر، فأذن له بالدعاء على قومه، ولكل نبي دعوة مجابة في قومه. دعاها نبينا صلى الله عليه وسلم وطلب لنا الرحمة والعافية، وما من نبي إلا وله دعوة مجابة في قومه. فأذن لنوح بالدعاء عليهم بأمر الله، وما كان لنبي أن يدعو على قومه وقد أرسله الله لهدايته. أيعقل ذلك؟ هل يعقل حين يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولا لهداية الناس فيذهب ويدعوهم فيكذبوه فيدعو الله أن يهدي لكم؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن؟ هل يعقل؟ فالذين قالوا إن نوح دعا على قومه ومحمد لم يدعو على قومه أساءوا الأدب مع الرسل ومع الأنبياء وأخطأوا خطأ شنيعا. فما كان لنوح أن يدعو على قومه إلا بوحي وبأمر من الله، ولكم في القرآن دليل في قوله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأصنع الفلك. كيف كان يعرف نوح أنهم سوف يغرقون بالطوفان؟ هل يدعو عليهم بالطوفان وبالغرق ويغرق معهم؟ ولم تكن صنعت السفن، أول سفينة صنعت في تاريخ البشرية سفينة نوح، لم يكن الناس يعرفون ان البحر يمكن ان يحملهم، لم يكن الناس قد اكتشفوا الطفو او السفن مطلقا. اول سفينة صنعت في البشرية سفينة نوح، علمه الله كيف يصنع بالوحي، علمه ربنا تبارك وتعالى كيف يصنع السفينة. ولذا يقول له واصنع الفلك بأعيننا بأعيننا، علمه سبحانه وتعالى صنع السفينة. من هنا كان دعاء نوح على قومه بأمر من الله، دعا ربه إني مغلوب أو أني مغلوب، قراءتان، فانتصر أي فانتقم لي أو فانتصر لدينك ولرسولك، فانتصر للحق، فانتصر. ففتحنا أبواب السماء، فتحنا قراءة، ففتحنا قراءة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أبواب السماء، المطر ينزل من السحاب، وقد أطلق على السحاب كلمة سماء تجوزا، فكل ما علاك فهو سماء، كل سقف يسمى سماء، وكل شيء تستقر عليه بقدمك يسمى أرض. أنزل من السماء ماء، أي أنزل منه السحاب، وجاءت كلمة السحاب في آيات كثيرة. هنا يقول الله تبارك وتعالى ففتحنا أبواب السماء، أهو السحاب؟ أبدا أبدا. أمطرتهم السماء 40 يوما 40 صباحا دون توقف، وبغير سحاب وبغير غمام وبدون سحاب، ما يعلم الله من أين أتى. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، منهمر مصبوب بقوة وبشدة وبكثرة، همره همره يهمره ويهمره، صبه بقوة وكثرة واندفاع، وهمر هو وانهمر، نزل وانصب بنفسه، همر وانهمر هو بنفسه، وهمره يهمره ويهمره، صبه بقوة وبكثرة وباندفاع وبشد. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب بقوة بشدة وكثرة غير معهود، 40 صباحا لم يتوقف. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، الكلام فجرنا عيون الأرض، القياس فجرنا عيون الأرض أي العيون التي بالأرض، لكن الله يقول فجرنا الأرض، الأرض عيونا، وكأن الأرض كلها أصبحت عيونا منفجرة. لو كان في الأرض عيون فالنسق والسياق في الكلام فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، أجرينا أنهار الأرض، إنما أن يقال فجرنا الأرض عيونا، إذا معنى ذلك أن عيون الأرض لم تنفجر، العيون التي فيها الماء أو الآبار المعهودة، وإنما عيون أخرى تفجرت الأرض بها غير معهود. ولذلك كان ماء السماء باردا كالثلج، وكان ماء الأرض حارا كالحميم. هذا نازل من السماء بارد كالثلج، وهذا خارج من الأرض ساخن حار كالحميم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماءان على أمر قد قدر، فالتقى الماوان على أمر قد قدر. ثلاث قراءات. الماء جمع ومفرد، جمع ومفرد، يطلق الماء على الجمع والمفرد، أو لأن ماء السماء وماء الأرض حين اختلط أصبح ماء واحد، أصبح ماء واحدا. التقى الماء أو الماءان أو الماوان حسب القراءة، وأصح القراءات الماء لأنها توافق رسم المصحف. فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدره الله تبارك وتعالى من الأزل، قدره من الأزل. ومن هنا نعلم أن الأقوات قبل الأجساد، والقدر قبل البلاء، وربنا يقول وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ولم نخلق بعد، فجاءت الأقوات قبل الأجساد وكان القدر قبل البلاء، وربنا يقول فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذا فقد كان القدر قبل البلاء وقبل حدوث البلاء، فالتقى الماء على أمر قد قدر أو قدره الله تبارك وتعالى عليهم بأن يغرقهم إن كفر، أو هو القضاء والقدر العام، أو على أمر قد قدر أي نزل ماء السماء بمقدار وخرج ماء الأرض بمقدار ولم يتجاوز أحدهما المقدار، نزل هذا بمقدار وطلع وخرج وانفجر ذلك بمقدار يساوي ذاك المقدار، فالتقى المقداران على أمر قد قدر، فهو مقدر قدر الماء النازل وقدر الماء الصاعد من الأرض مقدار واحد وتساوى المقدار، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. الكلمة فيها حنان، فيها حنان غريب، حملناه وربنا المتكلم سبحان الله على قدر قوة وشدة انتقام وعقوبة الله تبارك وتعالى على قدر حنانه وعفوه ورحمته. وفي القرآن كلمات تذوب رقة وحنانا، لو تتأمل فيها تجد فيها الحنان الدافق من الخالق سبحانه وتعالى. تصور الخالق الأزلي الأبدي القوي القادر القاهر حين يقول عن هذا المخلوق إنسان وحملناه، وحملناه وينسب الحمل لنفسه، أي حنان وأي رعاية وأي عناية، وحملناه على ذات ألواح ودسر. السفينة يصفها ربنا تبارك وتعالى لأنها لم تكن معهودة، لم تكن معهودة، فيصف لنا السفينة كيف صنعت. وإذا وصف الشيء بما صنع منه كأنك تكلمت عن الشيء، ذات ألواح بطن السفينة، ألواح عريضة، ألواح من الخشب عريض، ودسر، الدسر صدر السفينة الذي يدسر الماء، الدسر الدفع بشدة، فدسر هو صدر السفينة، وكأن السفينة كانت لها بطن ألواح عريضة ثم لها بعد ذلك صدر تمخر به عباب الماء، فهو يصف شكل السفينة. أو الدسر جمع دسر أو جمع دسار، الرباط من ليف يربط به ويحزم به الألواح، تحزم به الألواح سويا ستتجمع، أو الدسار المسمار. أصل كلمة الدسر الدسر الدفع بقوة وقهر، الدفع بقوة وقهر، فسمي المسمار دسارا لأنك تضع المسمار وتدق عليه فتدفعه بقوة وبقهر، فسمي المسمار دسار من الدفع والقهر. على ذات ألواح ودسر مسامير ربطت بها الأخشاب، وإن كان في الصحاح يصفون الدسر بأنها حبال من ليف لتجميع الخشب لربط ألواح السفينة وتجميعها حتى تتناسق وتتسق وتحمل ما أراد نوح أن يحمل فيه. والمسامير ربما كانت من خشب أو كانت من حديد يعلم الله. حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، كلمة تجري تبين الأمان المطلق للسفينة وركاب السفينة، لأنك حين تسمع فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحين تسمع في مواضع أخرى موج كالجبال ونادى نوح لابنه، فحين يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال وهنا تجري بأعيننا يبين لك أن الشدة والهول والغرق والعواصف والمياه النازلة والمياه الصاعدة، تلك مياه باردة وهذه مياه ساخنة، ها هذا الهلع وهذا الرعب وهذا الاضطراب لم يكن بالسفينة، بل هي تجري. ولا يجري الشيء إلا إذا كان مستقرا، لا يجري الشيء إلا إذا كانت إذا كان الطريق سالكا ومستقيما. أما إذا كان الطريق غير سالك لا يستطيع الإنسان أن يجري، بل يمشي ويتكفأ وهكذا ويصد ويتصادم وما إلى ذلك. أما كي تجري في طريق لابد أن يكون الطريق خاليا، لابد أن يكون الطريق خاليا حتى تستطيع أن تجري، ولا يكون فيه الحفر أو العوائق أو ما إلى ذلك. فحين يعبر القرآن عن السفينة وعن سريان السفينة بالجريان هنا وفي مواضع أخرى كسورة هود، نعلم من ذلك أن الهول والقرب كان بعيدا، فالسفينة محاطة بحجاب من الرعاية والعناية. من هنا يقول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا بحفظنا ورعايتنا وكلاءتنا. وقيل بأعيننا أي بعيون الأرض، تجري بأعيننا، وكأن عيون الأرض هي التي حملت السفينة. فجرنا الأرض عيونا، فهي عيون لإغراق قوم نوح، وهي عيون لحمل السفينة أيضا والجريان بها. وقيل بأعيننا أي بأعين ملائكتنا الموكلين بحفظ السفينة. فملائكة الله هم أعينه، هم أعينه، لأنه بهم يصنع ما يريد، بهم يحفظ ويكلأ من يريد. تجري بأعيننا، بأعين ملائكتنا، بأعين الأرض، بأعيننا، بوحينا. تجري بأعيننا بوحينا، لأنه قال في صنع السفينة واصنع الفلك بأعيننا. فنفس الكلام، لن يؤمن قومك إلا من قد آمن فلا تأس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بوحينا بأعيننا بأمرنا، وهي تجري بأعيننا. كل ذلك يعني الوحي، يعني الأمر، يعني العناية، يعني الرعاية، يعني الحفظ. وإن كان هناك فريق من الناس قالوا إن هناك لله صفة، وهي صفة العين، لا تشبع عيون المخلوقات، لكنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا يعلم كنهاها إلا الله. قال فريق من الناس ذلك، لكن أغلب المفسرين وأغلب العلماء الغالبية العظمى منهم جميعا فسروا كلمة تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصبر فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني. أغلب العلماء والمفسرين على أن كلمة العين تعني العناية، الرعاية، الحفظ، الكلاء. بأعيننا أي بمرأة منا، كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقرئت لمن كان كفر. جزاء لمن كان كفر أي هذه النجاة التي حدث، والعقوبة التي وقعت على هؤلاء جزاء لمن كان كفر. كفر جحد، كفر بمعنى الجحود. نوح نعمة، وما من نبي إلا وهو نعمة لقومه، ونبينا نعمة للدنيا بأسرها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الأنبياء كل نبي نعمة لقومه، فحين جاءتهم النعمة قوم نوح، جاءتهم النعمة، جاءهم نوح جحدوه وكفروه، فجزاؤهم أغرقهم الله. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، والكناية لنوح جحدوا به. وقد تكون الكناية لله تبارك وتعالى عقوبة لمن كان كفر لأنهم كفروا بالله، لكن الكلام الأرجح والأقوى جزاء لمن كان كفر نوح. نوح انتقم الله له وانتصر له، لأنه دعا بأمره وقال إني مغلوب فانتصر، فنصر بأن أغرق الدنيا كلها، كل الدنيا، بل أغرق الوحوش والحشرات والطيور، ولم تذنب بشؤم معاصي القوم. فإياك أن تعتقد أن العاصي تؤثر معصيته على نفسه فقط، بل العاصي تؤثر معصيته على نفسه وعلى الجو الذي يحيط به وعلى الناس الذين يصاحبونه وعلى زوجته وأولاده وبيته. شؤم المعصية يحيط بالعاصي، ونور الطاعة يحيط بالطائع، ومن جال تجانس، وللصالحين جو وللعاصين جو، لهؤلاء حفظة ولهؤلاء لعنة، هؤلاء يحفظون ويدعون لهم الملائكة اغفر وارحم لعبدك، وهؤلاء تنعانهم الملائكة. فانظر للجليس أيهما تجالس، ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح ولجليس السوء. نوح كفر به قومه حين أمره ربه أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله، أغرق ربنا الأرض، في الأرض نمل غرق، نعم، في الأرض وحوش، هل أغرقها الله؟ نعم، أغرق النبات وأغرق الشجر وأغرق الأرض وأغرق الطيور وأغرق الوحوش وأغرق البهائم. هل حمل نوح معه كل البقر؟ هل حمل معه كل الغنم؟ كل ذلك أغرق بشؤم معاصي القوم. ولذا نحذر، حذرنا النبي وحذرنا الصحابة وحذرنا العلماء وحذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل حذرونا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أو يوشك أن يعمنا الله بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ها هم قوم نوح أغرقوا، كبارهم وصغارهم، هل أغرق فيهم الأطفال؟ نعم. الرضع؟ نعم نعم، أغرق الرضع، أغرق الكفار وأغرق الأطفال وأغرق الكبار وأغرق الصغار، الكل أغرق بشؤم معاصي القوم. نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أو قرأت جزاء لمن كان كفر، أي جزاء للكفار الذين كفروا بنوح. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ترك ربنا تبارك وتعالى السفينة آية، ورآها أوائل الأمة، قيل ذلك، وقيل ولقد تركناها الفعلة، القصة الحادثة، فما من أمة إلا ويذكرونها، وما من نبي إلا وحكى عنها لقومه وأمته. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ مدكر مذكر، ذال وتاء، مذكر، وقرئت فهل من مذكر، وقرئت هل من مدكر، وقرئت هل من مذكر. التاء تقلب دال، والذال تقلب دال وتضمن. المذكر هو الذي يفتعل الاذكار، وتاء الافتعال دائما تقلب دال مع الذال والذال. المذكر هو الذي يفتعل الاستيقاظ، يتذكر ويتنبه، وكأن الذكرى بعد ذلك تصبح من ذاته ومن كيانه، وهو والتذكر شيء واحد، فلا يغفل لحظة. تركناها آية هل من مذكر؟ هل من مذكر؟ هل من مذكر معنى لم يكن هناك مذكر للأسف الشديد. هل من مذكر؟ السؤال سؤال يقرر عدم وجود من الذكر، بدليل ما حدث من قرون كفرت بعد قوم نوح. لقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يقول الله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي ونذر؟ لك أن تتخيل ماشي، كيف كان عذاب الله لهؤلاء القوم. ونذر أي ونذري، النذر مصدر بمعنى الإنذار، النذر جمع نذير، نذير، والنذير المنذر به، والمنذر أيضا، والإنذار. كيف كان عذابي ونذر؟ تأمل وتخيل كيف يكون لو تخيلت هذا الوصف في الأرض، كيف يكون عذاب، كيف يكون؟ فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تختم القصة بهذه الآية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وتكررت الآية بعد كل قصة. قوم نوح، ثم قوم عاد، ثم قوم هود، قوم هود عاد وقوم صالح ثمود وقوم لوط بعد كل قصة. ولقد يسرنا القرآن للذكر تقريرا لمضمون ما سبق من قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ما هي الحكمة البالغة؟ القرآن. لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتأتي بعد كل قصة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الكلام لقد يسرنا القرآن سهلناه للقراءة ونزل بلسان عربي مبين بلغة قريش فهو سهل ميسور يستطيع كل إنسان أن يقرأه. يسرناه للذكر والقراءة وجعلناه محشوا مليئا بالوعد والوعيد والتفسير والقصص والأخبار والأنباء صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل هناك من يتذكر ويذكر؟ هل من مدكر هنا تختلف عن هل من مدكر في قوله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية. فهل من مدكر هناك فهل من مدكر أي لم يكن هناك مدكر، لم يكن هناك مدكر ولم يذكر أحد ولم يذكر أحد. لكن في هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر طلب، طلب اللام للاستعراض والهاء للاستخراج. طرف ربنا تبارك وتعالى يقصد كفيه لكم ويقول يسرنا القرآن للذكر فهل من طالب للنفع فننفعه، هل من طالب للعلم فنعلمه، هل من طالب للذكر فنذكره، هل من طالب للبركة فنبرك عليه. هل ربنا يسأل. وقال بعضهم ولقد يسرنا القرآن للذكر بالحفظ فما من كتاب في أمة قرأ ظاهرا إلا القرآن. الكتاب الوحيد الذي سخر الله تبارك وتعالى له حمله من الناس، الكتاب الوحيد الذي سهله الله تبارك وتعالى للناس يحفظوه ويقرؤوه ظاهرا عن ظهر قلب، القرآن. فالآية في هذا في الحفظ يسرنا القرآن للذكر أي يسرنا القرآن للحفظ. من أراد حفظ القرآن يسره الله له. العبرة بالنية، إن خلصت النية حفظت القرآن مهما كان سنك ومهما كان عمرك ومهما كان شغلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مريد بأن يذكر وأن يحفظ؟ إن أراد ذلك يسره الله تبارك وتعالى. لا، يروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. بقرة آل عمران يوم القيامة إذا أوقف العبد للحساب والميزان فوجئ بطيور مصطفى أو غمام سبب يأتي ويقف أمامه يحميه ويحفظه ويرد عنه السؤال. يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو ستار من تنصر يحاجان الحجة، يعني إذا سئل فإذا بالبقرة والعوام يردان عنه يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة، إذا لم تستطع القرآن فعليك بالبقرة وآل عمران، إذا لم تستطع البقرة وآل عمران فعليك بالبقرة أقل ما يمكن. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. هل من طالب علم وخير سيعان عليه؟ هل من ساع لحفظ الكتاب فيوفق ويؤيد في مقصده؟ يقول الله تبارك وتعالى بعدما قص قصة قوم نوح كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد قوم هود جاءهم هود بالبينات، جاءهم بالمعجزات، جاءهم بسعادة في الدارين فكذبوه واتهموه. فيقول الله تبارك وتعالى: فكيف كان عذابي ونذره؟ سؤال فيه الوعيد وفيه التخويف، كيف كان عذابي لهؤلاء المكذبين ونذري؟ والنذر جمع نذير، والنذير هو المنذر الرسول، والنذير ما ينذر أو ما ينذر به، فقد تكون بمعنى الإنذار، كيف كان عذابي وإنذاري لهم بوقوع العذاب. وقرأت نذر بغير ياء، وهي في 6 مواضع محذوفة الياء في المصحف، وقرأت وصلا ووقفا بحسب ياء، وقرأها بعضهم بإثبات الياء وصلا ووقفا، وقرأها بعضهم بإثبات الياء وصلا وحذف الياء وقفا. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الريح المدمرة، ودائما في القرآن إذا ذكرت الريح فذاك يعني العذاب، وإذا ذكرت الرياح فذاك يعني البشرى والمطر. الريح الصرصر الشديدة ذات الصوت المزعج المخيف المرعب، صر يصر صريرا صوت، ومنه صرير الباب صوت بصوت عال. أيضا سميت صر لأن الجلد من شدة البرودة يصر وينقبض وينكمش، فهي شديدة البرودة عالية الصوت مفزعة مرعبة. سلط ربنا تبارك وتعالى عليهم الريح وسماها صرصرا ذات صرير صوت شديد وذات برد لا يطاق، في يوم نحس مستمر، وقرئت نحس بكسر الحاء، في يوم نحس مستمر. النحس والنحس الشؤم، كان ذلك اليوم يوم شؤم على الكفار ونحس على الكفار ونصر للمؤمنين، وهو نفس اليوم ونفس المكان. مستمر أي دائم حتى أهلكهم مستأصلة، أو مستمر من المرارة، مر الشيء يمر أصبح مرا شديد المرارة، أو مستمر من المرة من القوة من الشدة، فهي ريح شديدة قوية وعذاب أليم لا يطاق. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم حينما هبت عليهم الريح وكانت شديدة وبدأت في هدم بيوتهم. لجأوا إلى الحفر، حفروا في الأرض حفر ونزلوا في هذه الحفر يحتمون بها من هذه الريح، ولجأوا إلى الشعاب في الجبال يستترون بها وفيها من هذه الريح المدمرة، وتعلق بعضهم ببعض، الابن بأبيه والأخ بأخيه، وتماسكوا وتعلقوا، فقلعتهم الريح كما تقلع النخيل من أصولها. تنزع الناس، نزعتهم من الحفر ونزعتهم من الشعاب ونزعتهم من البيوت، ونزعت الابن من أبيه والأخ من أخيه. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الأعجاز جمع عجز، وعجز الشيء مؤخره. وكان قوم عاد طوال الأجسام، شديدي القوة، مكتملي البنية، فكانوا في طولهم كالنخل. وحين قلعهم ربنا تبارك وتعالى من أماكنهم ومن حفرهم ومما تشبثوا به، قلعهم كما تقلع النخلة كأعجاز نخل منقعر، قعر النخلة قلعها من أصلها، وأطارت الريح رؤوسهم فبقيت أجسادهم بغير رؤوس، فكانوا كالنخل كأصول النخل المنقلعة بغير فروع بغير أغصان، لأن رؤوسهم أطاحت بها الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر منقلع. قعرت النخلة قلعتها ونزعتها من أصلها، أو التشبيه للحفر التي نزعهم الله منها فأصبحت هذه الحفر كأمكنة نخل طلع من مكانه. والنخل يذكر ويؤنث، هنا مذكر كأعجاز نخل منقعر، وفي مكان آخر نخل خاوية كأعجاز نخل خاوية أنثت فهو يذكر ويؤنث. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذري. قردت هذه الآية بعد قصص كل أمة، تهديد ووعيد لكل من يسمع ولكل من يتعظ. السؤال للتهويل، السؤال لتعظيم العذاب وللوعيد، ولعل الناس يتذكرون كيف كان عذابي ونذر وإنذاري لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سؤال آخر، يسرنا القرآن للذكر جعلناه قرآنا عربيا بألسنتكم، كل من أراد أن يقرأ فيه وجده سهلا ميسرا فهو بلغتكم، وكل من أراد أن يحفظه أعانه الله تبارك وتعالى على حفظه. وما من كتاب من كتب الله تبارك وتعالى يقرأ ظاهرا إلا القرآن. القرآن هو الذي يقرأه أهله عن ظهر قلب، الكتاب الوحيد. ومن فضل الله تبارك وتعالى جعل صدور أمة محمد صلى الله عليه وسلم حملة وأوعية للقرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من طالب خير وعلم فيعان؟ هل من طالب حفظ فيوفق ويؤيد؟ وهذه الآية مكررة تأكيدا لمضمون ما جاء في قوله تبارك وتعالى في أول السورة، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فهذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تأكيد لمضمون ما دل عليه قوله تبارك وتعالى حكمة بالغة. نعم هو حكمة بالغة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. بالنذر جمع نذير كما قلنا، أي كذبوا بالرسل وبرسولهم صالح، أو كذبوا بالنذر أي بالإنذارات المتكررة التي أنذرهم بها نبيهم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. أبشرا منا واحدا وقرئت أبشر منا واحد على الابتداء والخبر، وقرئت أبشر منا واحدا. أبشر منا واحد نتبعه أي هذا الذي أرسل إليهم، تهمته أنه بشر، بشر إنسان. إذا لم يكن هذا الرسول إنسانا كيف يعقلون عنه؟ إن كان نبيا هل يروه؟ إن كان ملكا هل يروه؟ إن كان نبيا ملكا هل يروه؟ وكيف يروه؟ وإن نزل على هيئة البشر كيف يصدقون أنه من الملائكة؟ وكيف يعقلون عنه؟ لابد أن يكون الرسول من جنس من أرسل إليهم حتى يعقلوا عنه. فها هم يقولون أبشر منا واحد، أو أبشرا منا واحدا قراءات كما قلنا، واحدا أي منفردا لا نصير له ولا تبيع له ولا تبع ولا عزوة ولا جماعة، بل هو من عوام الناس وليس من أشرافهم. أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. عكسوا عليه ورتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه هو على انصرافهم عنه وتكذيبهم إياه، أي لو اتبعوه فهم في ضلال، بعد عن الصواب، بعد عن طريق السليم. وسعر، السعر جمع سعير أي في نار وفي عذاب واحتراق، أو السعر بمعنى الجنون، ومنه ناقة مسعورة إذا جنت وسارت على غير هدى وأسرعت في سيرها. إن إذا لفي ضلال وسعر، في جنون وبعد عن الحق وبعد عن الصواب، أو في عذاب واحتراق وضلال شديد. هو يحذرهم إذا انصرفوا عنه وكذبوا، يحذرهم بالضلال ويحذرهم بالسعير. فعكسوا عليه ورتبوا الإيمان، رتبوا على الإيمان به ورتبوا على اتباعه ما رتبه هو على انصرافهم وتكذيبهم. أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا. يستكبرون على صالح أن يكون رسولا وهو من عامة القوم، كما قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نفس الكلام، وكأن هؤلاء قد أوصى بعضهم بعضا. مع بعد الزمان وتفاوت المكان، إلا أن كلام الكفار واحد في كل مكان وزمان. ألقي الذكر عليه من بينه، هذا الرجل من أحاد الناس، من عوام الناس، ليس أشرفنا حالا ولا أكثرنا مالا. ألقي الذكر عليه من بيننا، الوحي نزل واختص من بين آل ثمود جميعا ذوي الشرف وذوي المال وذوي الجاه والسلطان. ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. زعموا أنه كذاب أشر. الأشر البطر، الأشر الذي يضع نفسه في منزلة ليست له، يتعدى إلى منزلة لا يستحقها، ذاك هو الأشر. أشر يأشر أشرا، كبطر يبطر بطرا، فهو آشر وأشر، وهم أشارة، وهم الجمع أشارة. وقرئت بل هو كذاب أشر بضم الشاء، بضم الشين وتخفيف الراء، وقرئت بل هو كذاب أشر، أي أشر الناس، أشدهم شرا. بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب أشر. ستعلمون غدا، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. بالتاء على الالتفات، أو حكاية عن خطاب صالح لقومه، وقرأت كما في المصحف سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وغدا تفيد معنى القرب، وليس المقصود باليوم التالي مباشرة، بل المقصود بغد أي في القريب العاجل. ستعلمون أو سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أهو صالح أم هم الذين كذبوا به واستكبروا، واستكبروا عن الإيمان، واستكبروا عن اتباع رجل منهم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الناقة من تعنتهم جاءوا بصالح وقالوا له إن كنت نبيا حقا فسل ربك يأتينا بآية. قال أي آية؟ فأشاروا إلى صخرة صماء وقالوا اطلب من ربك أن يخرج من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء حامل في شهرها الأخير. فصلى صالح ركعتين ودعا ربه، فانفلقت الصخرة عن سنام الناقة وخرجت ناقة عشراء براء جرداء. وحذرهم صالح لا تمسوها بسوء. يقول الله تبارك وتعالى حكاية لهذه القصة إنا مرسل الناقة، أي مخرجوها وآتينا بها آية، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، امتحان وابتلاء ليظهر المؤمن من الكافر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، انتظر وتربص وأبصرهم وأبصر ما يصنعون وما يصنع بهم. فارتقب واصطبر، والصبر افتعال من الصبر، أي صابر ويرغم نفسه ويحبسها على الصبر. والأصل في الطاء أنها تاء، واصطبر بالتاء، قلبت التاء طاء حتى تتفق مع الصاد. واصطبر أي افتعل الصبر ومرن نفسك على الصبر وجاهدها على الصبر حين ترى منهم التكذيب والجحود والفجور. فارتقبهم واصطبر.